السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، سائلا الله السداد، مذكرا بقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك مذكرا بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك مقدما الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يقول الأخ السائل: ما حكم شراء عملات البيتكوين ومثيلاتها؟ لا يجوز التعامل في هذه العملة، عملة وهمية وليست بمعتمدة عند الحكومات وليس لها واقع في الأرض، وبيع العملة يلزم أن يكون يدا بيد، هاء وهاء، مثلا بمثل. بارك الله فيك يا أخ، أقبل يا رفيق الدرب، وفقك الله لكل خير. ما حكم المستأجر من الباطن إذا كان عقد الإيجار الأولي يسمح للمستأجر بالتأجير جاز له أن يؤجر، وإن لم يكن يسمح له بالتأجير فلا يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن عند شروطهم. ومرحبا بك يا فضيلة الشيخ عباس بن عبد الخالق، ووفقك الله لكل خير. يقول: لو أنا أخرجت زكاة الفطر من أول أسبوع في رمضان بسبب احتياج الناس لها، على العموم أجزأت عنك إذا أخرجتها أول رمضان، أجزأت عنك، لكن كان الأولى أن تخرجها قبيل العيد، والله أعلم، لكن على العموم تقبل إن شاء الله. هل علي هدي عند القران إذا فعلت عمرة بعد حج كما فعلت أم عائشة؟ ليس عليك هدي إذا فعلت عمرة بعد الحج، يعني إذا حججت مفردا وبعد ذلك اعتمرت بعد أن انقضى الحج ليست عليك عمرة، ليست عليك ذبيحة، ليس عليك هدي، إن الذبيحة إنما تكون على الحاج المتمتع أو الحاج القارن، وأنت حججت مفردا وعمرتك بعد الحج ليست لها صلة بالحج. حكم من قال لزوجتي: أنت طالق طالق طالق ثلاثة في ساعة غضب، محسوبة تطليقة واحدة عليه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. ما حكم قتل الجراد؟ لا بأس أن تقتل الجراد، عندنا نص ينهى عن قتل الجراد، بل كما هو معلوم يجوز أكل الجراد، وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. حكم كتابة الأب ميراثه لبناته. وعلى الرغم من وجود جزء من ميراثه لا يستطيع أخذه من الأخوات من إخوانه. الأصل أنه أن البنات لهن الثلثات، لكن إن كان إخوانه إخوان هذا الرجل أو البنات مسيطرين على جزء من الأملاك ويمتنعون من إعطائها للبنات، فمن الممكن أن يعمل مقصة في هذه الحالة، والله تعالى أعلى وأعلم. حل من نوى ركعتين نفل أن يكمل أربعا، أختار أن لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. يقول سأل إماما في الجزائر فقال له لا زكاة لذهب الزينة في المذهب المالكي. قد يكون هذا في المذهب المالكي، لكننا لا نعبد الله برأي مالك، نعبد الله بالدليل من كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسأل إمامك هذا الذي سألته هل عندك أي دليل من الكتاب أو من السنة ثابت صحيح يسقط الزكاة عن الذهب إذا كان للزينة؟ عندنا النصوص القوية الواضحة الدلالة تفيد أن الذهب عموما عليه زكاة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم وما يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. قال عدد من العلماء إن أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا وجاء يوم القيامة شفعت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وحسن بعض العلماء حديث مجيء امرأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديهما سواران من ذهب قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا تحبان يعني يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالت لا. قال إذا أديا زكاة. لم يرد في معرض المنع إلا حديث باطل ليس على العلي زكاة، لكنه حديث باطل. وفعل بعض الصحابة لا يقوم الآيات ولا العمومات ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جمع زوجته في نهار رمضان وأراد أن يكفر هل يصوم شهرين متتابعين؟ جمع زوجته في نهار رمضان وأراد أن يكفر هل يصوم شهرين متتابعين هو وهي أم هو فقط؟ إذا كانت مطاوعة له فهو وهي، إذا كان أجبرها قهرا فلا تلزم هي. أحمد زايد وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول قد نهيتم عن لعن الكافر فما قولك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الكاسيات العاريات؟ أولا أخ أحمد حفظك الله ليس هناك حديث اسمه لعن الله الكاسيات العاريات، إنما صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات، هذا واحد. ثانيا الحديث الذي قد يتسرب إلى ذهنك ستكون نساء كاسيات عاريات فلعنهن فإنهن ملعونات حديث ضعيف. شيء ثالث أننا نقول إن لعن الذي اللعن الذي نفئناه لعن المعين بالاسم، لعن المعين بالاسم. أما اللعن على الإجمال أنا لعنة الله على الظالمين عموما، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، فاللعن العام جائز، اللعن العام جائز، لكن كلامنا على لعن الشخص باسمه. بارك الله فيك. السائلة تقول: هل لأمي أن تكرهني على الطعام، وإذا لم أكن غضبت علي ألا أكون عاقا؟ لا لست بعاق، لكن أجبر الخاطر قدر الاستطاعة. هل شرط المعرفة اعتقاد من أصلي خلفه؟ لا يلزم، لا يلزم. هل النقاب واجب أو سنة؟ أخطر رأي العلماء قائلين بوجوب تغطية الوجه. عندي عندي ناصر محمد وسواس كراهلي واكتئاب نفسي، الطلاق واقع، لابد أن يرجع فيها إلى الطبيب المعالج. كتاب الشمائل المحمدية للترمذي كتاب موثوق فيه، فيه الصحيح وفيه الضعيف، وقد حققه عدد من الأخوة الأفاضل. بارك الله فيك. حققه عدد من الأخوة الأفاضل. الأخ الذي يطلب تزكية لتقديمها للجامعة الإسلامية حفظه الله تعالى وزاده الله حرصا، لكن ما نعرفك يا محمد بن النجاح بن زريق؟ لابد من المعرف يعرف بك، وبناء على تعريفاته إذا كان موثوقا لدينا نكتب. سألنا عنه فقالوا إنه كذا وكذا. أما أن تطلب مني شهادة وأنا لا أعرفك، فظني أنها ستكون شهادة زور. هل يجوز ذكر الله في الوضوء؟ عفوا، السؤال ذهب. هل يجوز أن أتمنى الموت حبا في لقاء الله؟ الصحابة كانوا أكثر حبا منك لله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنن أحدكم الموت لضر نزل به، إما مسيئا فيستعتب، وإما محسنا فيزداد. هذا وإن كان ولا بد، فقل: اللهم توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. عندما يريد الزوج أن يتزوج على زوجته ليأخذ رأيها، ولا يلزم المعاشرة بالمعروف، اللازم فقط المعاشرة بالمعروف، لكن لا تتزوج سرا. الأضحية والعقيقة إذا كان في بقرة يكون مقدار كام عن الولد؟ عن الولد شاتان مكافئتان في العقيقة، وعن البنت شاة. أما الأضحية فسم بقرة عن الرجل وأهل بيته، أو كبش واحد عن أهل البيت. هذا والكبش يقوم مقام سمى البقرة، محل ملابس أطفال إيجار كيف تحسب زكاته. الذي يحسب هو البضاعة الدائرة التي تباع وتشترى إذا بلغ ثمنها النصاب وحال عليه الحول زكيت، بحكم أن نعمل صدقة جارية عن الحي الصحيح، لا منع من ذلك. حفظك الله. يقول: لو تقول زارة بنت عبد الرحمن إنها تعيش في تركيا، يقدمون أذان الفجر 45 دقيقة، بغض النظر عن هذه الدقائق، نقول: هل الفجر يؤذن له إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أم قبل ذلك؟ فإذا كان يؤذن له قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود فلا تنعقد الصلاة بذلك. أما إن كان يؤذن بعد الخيط الأبيض بعد التبين لا بأس بذلك. أذكار الصباح والمساء هناك بعض الاختلاف بين العلماء فيها، وبعد المغرب أحوط والله أعلم. زوجته نزل عليها دم وهي حامل تصلي؟ إذا كان هذا الدم دم جرح لا يمنعها من الصلاة، وإذا كانت هذه المرأة من النسوة القليلات جدا اللواتي قال بعض أهل العلم أن الحامل قد تحيض، وهذا قليل جدا، فعينئذ إذا تأكدت أن الدم دم حيض تترك الصلاة، لكن أنصح بمراجعة الطبيبة وسؤالها عن هذا التشخيص. إذا كان دم فساد تغسله وتصلي. حكم فضل صور القرآن المتداولة كصورة ياسين والدخان والتكاثر والواقعة ونحو ذلك، لا يثبت في ذلك كله أي حديث، فليس هناك حديث علمته في فضل صورة الدخان، وليس هناك حديث ثابت علمته في فضل صورة الواقعة، وليس هناك حديث علمته في فضل صورة التكاثر بخصوصها. هل يجوز قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ وليس بممتنع، الحمد لله على كل حال أولى. جزاك الله عزا يا محمد ابن نجيح ووفقك. أوجد التحدث عن العرافة وطريقة البشر عن التنبؤات التي تنبأت بها. العرافة من؟ فأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو بنحو هذا اللفظ. وقد قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فدعكم من هذا الجدل وتلك الخرافات، قد ذهب ومضى وقتها والحمد لله. أصبح المسلمون يعرفون أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، حتى الجن لا يعلمون الغيب. قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. شريف الحلوجي يسأل رجل الداخل مراتبه الشهرية هل يضم للشهر الذي بعده ويخرج الزكاة، إذا اجتمع معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي. بارك الله فيك يا أخت رقية، الحمد لله على نعمة الإسلام أخت ليلى. هل يجوز إعطاء الأخ الذي لديه ابن معاق من أموال الزكاة؟ لا يجوز. لا يقول علما بأن الأخ ليس فقيرا ولا غنيا. الابن كم عمره؟ أسألك عن الابن كم عمره المعاق يا إسراء، كم عمر الولد المعاق؟ إذا كان الولد المعاق بالغ فانتهت نفقته عن أبيه، ويجوز أن نعطى إذا كان فقيرا للولد المعاق نفسه. متى تنتهي ولايتي على بناتي بالعقد عليهن؟ هل يجوز إقامة تعقيق بذبح جمل أو الجاموس عن 3 من الأبناء؟ نعم يجوز. عقى أنس عن بنيه بجزور. هل جبل أحد صحابي؟ غريب أمرك، ما هذا العقد يعني؟ هتقول جبل أحد رضي الله عنه ولا يا عبد الكريم؟ جبل أحد جبل يا عبد الكريم، الله يغفر لنا ولك يا عبد الكريم. الطلاق البدعي، إذا كنت تقصد بالطلاق البدعي طلاق المرأة في حيضتها، فطلاق المرأة في حيضتها واقع حفظك الله. كيف الثبات على الطاعة بعد رمضان؟ الثبات على الطاعة بعد رمضان، أولا تسأل الله الثبات، ثم إنك تصادق رفقة صالحة تعينك على طاعة الله وعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من شوال؟ لم يرد ذلك في حديث وقفت عليه، لكن السنن كما لا أخفى عليك قد تكون قولية أو فعلية أو تقريرية. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وحث على فعل فهي سنة، وإن لم يفعله هو كحثه على 4 ركعات أول النهار، كحثه صلوات الله وسلامه عليه على الوتر قبل النوم، حث على صلاة الضحى عموما. أراك ماخذ المصاحف من مسجد لدار تحفيظ، مع العلم أن المسجد توجد به مصاحف كثيرة لا تسرق يا أبا عبد الرحمن من المساجد، يرد تحفيظي كثير منها تجاري، يرد تجارية، فلا تأخذ من المسجد لها، وهذا انتقال من الأعلى إلى الأدنى. مسجد بيت الله لا تسرق المصاحف وتعطيها لدور تحفيظ لقوم يتاجرون في هذا الصدد. الذبيح إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام؟ الذبيح هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم، الذي قال الخليل إني أرى في المنام أني أذبحك. إن الدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن سارة: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فكيف تبشر بإسحاق ويقال لها بعد إسحاق سيأتي يعقوب ويؤمر بذبح إسحاق بعد ذلك؟ هذا قوى وجهة القائلين بأن الذبيح إسماعيل عليه السلام ولم يذبح، إنما فدي بذبح عظيم. بارك الله فيك يا رضا. صلي على الكرسي. أحيانا عند الركوع أتوهم وأقول سبحان يعني يقول سبحان ربي الأعلى مكان سبحان ربي العظيم. الصلاة صحيحة، لأن هذه التسبيحات على الأزهر والله أعلم أنها سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته: اركع حتى تطمئن راكعا. بين أنه مدة طويلة عند الوفاء لم يقبل المدين نفس المبلغ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار من 45 ليرة إلى 1900 ليرة، والمبلغ من ليرة. أنت اقترضت ليرة تسدد ليرة، لكن إذا أكرمته من تلقاء نفسك فشيء حسن. حكم النذر: أني نذرت تعليم طفل مولود حين ولادته وقلت نذر علي لأعلمه، تفاجأت أنه قد كبر والآن في الصف الثاني الابتدائي ولم أدرس له حتى الآن، وأصعد التواصل معه. لا بأس، كفر كفارة يمين، وإذا استطعت أن تتواصل فأرسل إليه مبلغا توكيل غيرك بتعليمه. ويعني ما أدري لماذا تكتب كلمة مستر، عموما لا تثريب عليك، لا تثريب كبير عليك. الله يغفر لنا ولكم، الله يغفر لنا ولكم. يا أخ أحمد فتحي، أحيانا المقامات تختلف. إذا كان السائل من الأفاضل مثلك فتبين له الأمور، تبين له الأمور وأدلة العلماء ومجهات العلماء في ذلك. هم اختلفوا في قوله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ما العشي؟ فمن العلماء من قال العشي صلاة الظهر والعصر، ومنهم من قال فعلى ذلك حمل المساء على المغرب، ومنهم من عكس. هناك أكثر من قول في هذا الباب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نصاب زكاة الذهب 97.2 من الجرامات من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24. ما السؤال يا عماد؟ كلمة سمسار أعجمية أم عربية؟ هي عربية وموجودة فيه مستر مدرس إنجليزي، جزاك الله خيرا. وهل هناك عيب أن تقول مدرس الإنجليزي فلان؟ هل هناك عيب إذا قلت مدرس الإنجليزي أو معلم اللغة الإنجليزية فلان؟ يعني أوقف. لكن عموما جزاك الله خيرا. أعود قائلا، كان السؤال عن ماذا يا عبد الرحمن؟ العشي. من العلماء من قال إن أذكار المساء تكون قبل غروب الشمس؟ لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: يا رسول الله، ما شعرت رميت قبل أن أحلق. عفوا، ما شعرت حلقت قبل أن أرمي. قالوا: فقوله يا رسول نجيء يوم النحر وقوله صلى الله عليه وسلم، قوله للرسول ما شعرت ما أمسيت إلا يا رسول الله ما شعرت نحرت قبل أن أذبح، أو لفظ قريب منه. فالشاهد أن قوله ما أمسيت في يوم النحر دل على أن المساء داخل اليوم، واليوم ينتهي بغروب الشمس. أي حجة من قالوا إن المساء، ومن ثم أذكار المساء تقال بعد العصر، والله أعلم. ومرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا، زادك الله فضلا حسنا. حكم أخذ الأجر على تحفيظ القرآن: يرى جمهور أهل العلم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأيضا استدلوا بأن أبا بكر لما ولي الخلافة قال للناس: تعلمون أن مهنتي لم تكن تعجز عن تغطية حاجاتي، فإن تركتموني أعمل وإلا كفيتموني المؤونة. فقالوا: نكفيك المؤونة. هذا يروى. أيضا قالوا إن مصعب بن عمير، أو عفوا، قالوا إن بعض أهل أكتفي بهذا في هذا الباب، لكن أذكر بأن الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل عبادة بن الصامت: علمت رجلا القرآن يا رسول الله فأبى لي قوسا، قلت أجاهد بها في سبيل الله، قال: إن أحببت أن تتقلد قوسا فاقبله، لا يصح، ضعيف جدا. والأحاديث الأخرى في هذا الصدد ضعيفة المانعة. حديث صيام الست من شوال ثابت عن النبي صحيح مسلم: صلاة النبي على صلاة الله على النبي ثناء عليه. نعم، كما قال فريق من العلماء، قالوا أيضا: ورحمته به وإكرامه له. ما معنى الأزلام؟ الأزلام أحجار، كان حجر مكتوب عليه افعل، وحجر لا تفعل، وحجر أبيض. فشخص يريد أن يسافر يلف الأزلام لفة، ومثبت يلف الأزلام لفة، إن وقفت عند افعل سهل يعني واقف، إن وقف عنده الحجر الذي عليه فعل يسافر، لا تفعل لا يسافر. الأبيض يريد الكرة. ما هو اسم الله الأعظم؟ أخفاه الله سبحانه حتى نجتهد في سؤاله بالأسماء كلها. ولا حديث التي وردت في ذكر اسم الله الأعظم لا يثبت منها حديث. كنت أتوهم أن حديث اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث معلول ولا يثبت. فحكم إنشاد المرأة وقراءة القرآن: يقول هل الأسئلة لا تظهر؟ السؤال يا مروان أبا يوسف، الأسئلة ظهر أمامنا كثيرة، لكن اسم أيام مكروه، هل آثم لعدم استطاعة تغييره؟ لا تأثمين إن شاء الله، لأن النبي قال أن ابن عبد المطلب، والمطلب ليس من أسماء الله الحسنى، واشتهر به ولا يستطيع تغييره. وكذلك هناك عبد العزة بن فطن ولا يستطاع تغيير الاسم، إذا استطعنا تغييره غيرنا، وإلا فلا يكلف الله نفسا وسعا. لكن لا تسمي بنتك أيام يا أخت أيام، عارفة أيام، وبعضهم يردها إلى الهيم، إلى الهيم، شاربون شرب الهيم، والإبل العطاش. محمد بن شاب المرأة المقتول بني إسرائيل مات بعد أن أخبرهم بفعله، ليس هناك تفصيل، لكن فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أنا لما أحياه الله أخبر بقاتله مات ثانية، ما هناك نص مفصل، والسؤال عن هذا ليس له كبير جدوى والله أعلم. حامل وأفطرت في رمضان خوفا، حامل وأفطرت رمضان خوفا على حياتها من هبوط السكر، يجب علي ما عليك الإعادة، عليك الإعادة. ما العمل مع هذا الخنزب يلهينا في الصلاة؟ تعوذ بالله من وكفل عن يسارك ثلاثا، وإذا شككت في الصلاة فابني على ما تيقنت واسجد للسهو. أقاربي يقول زوجوا ابنتهم لشخص شيعي، نهيتهم عن هذا وقلت الزواج لا يجوز نقل عن مشايخ. الشيعي كان وصل بتشيعه إلى الكفر، وسؤال علي من دون الله وسؤال فاطمة من دون الله لا يحل الزواج. أما إن كان الشيعي زيدي مثلا على لا يشرك بالله شيئا، الزواج مكروه كراهية شديدة، لأنه أيضا لأن البدع. عقيدة زائغة، العقيدة الأشعرية تنفي صفات الله، يعني مثلا الله يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى أجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإليه وجه والله يدان لكن ليست كهذه خلقه. قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إن يده السماوات مطويات، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه. فلله يدان لكن ليست كهذه خلقه، بل يداه مبسوطتان. فالأشاعرة ينفون صفات الله عز وجل، ينفون أغلب صفات الله، فمنهم من يثبت بعضها ومنهم من ينفي أكثرها. الله أعلم. أباتي فيهم الذم من أجل هذا، ولذلك قال القائل في قحطاني في نونيته يا أشاعرة يا أسافلة الورى، أمه نذرت ولم تأفي بنذرها لضيق الحال. نذرت ماذا؟ بعد يتأتى السؤال، وقد يكون النذر يكفر كفارة يمين إذا كان النذر نجاش، نزل منزلة اليمين. ما معنى أتق رقبة من ولد إسماعيل؟ يعني كان شخص كان عبدا فأعتقت وتشتريه وتبيعه للناس وتشتريه وتترك حرا لوجه الله. إذا قلنا للناس عن التيسير، ما حكم قول أتكفرني في لحظة غضب استغفر الله منها والحمد لله؟ حديث الله مني أمسيت أشيك وأشيك حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. الحديث سنده ضعيف. ما سؤال الإخوة؟ هل النظر في الصلاة يكون موضع السجود أم للأمام؟ كل جائز، يجوز أن تنظر للأمام وهو الذي عليه الأدلة الأقوى، لأن النبي قال رأيت الجنة والنار في عرض هذا الجدار، قدمت لأخطف عنقودا وتأخر لما رأى النار يحطم بعضها بعضا. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا يا عيش أميتي عني كرامك، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. السؤال أو طلب الدعاء من أحدنا في كمال التوحيد، لا يا إبراهيم، هذا كلام بعض المعاصرين، وبعضهم أخذه من ابن تيمية رحمه الله، ولا أراه مسددا في هذا الكلام، لأن الصحابة استعملوا ذلك. قال عمر لأويس استغفر لي أويس. ثم أيضا قال قوم موسى لموسى يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، لأن كشفت عنا الرجل لنؤمن لك قال لنرسلن معك بني إسرائيل. وقال الصحابي استغفر لي يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله. وقال تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأم الدرداء قالت لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان أن الله لنا بخير أن الله لنا بخير. الشهادات الاستثماري كل الملوك سواء عندي أمارة مؤجرة أصرف وأعيش من دخلها مع المرتب هل عليه زكاة؟ ليس عليها زكاة لكن إذا اجتمع معك مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. ذهبت للعمرة وأحرمت من الميقات وعندما وصلنا الفندق وقبل أداء العمرة وجدت صرصورا تأمدته مباشرة بشكل عفوي. ما يعني الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هل الصرصور صيد؟ ما هو صيد، حشرة مؤذية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بعض الحشرات أنها تقتل في الحل والحرم، الفأرة والعقرب والحدعة والكلب العقور والحية. أخذت مصحف من المسجد أقرأ فيه في البيت. يا مسعد ائت بمصحف في المسجد، لا تأخذ مصحف في المسجد يا مسعد. في ناس تعمر بيوت الله وناس تسرق من بيوت الله. مسعد اترك مصحف المسجد للمسجد يا مسعد. في الحالات الاضطرارية ونخشى عليك أن لا ترده. الشجرة تثمر كل سنة ولا أبيع غلتها، هل فيها زكاة؟ شجرة ماذا؟ فهمنا. شجرة التوت مثلا ليس على التوت زكاة، أنت تمر شجرة التمر ولا مش فاهم؟ شجرة واحدة ولا مش نخلة ولا شجرة؟ فهمني مع زرعة هذا السؤال. تأخرنا شالي بعد الساعة الثانية عشرة ليلا يكره ذلك، وإن كان وقته يمتد إلى الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما الكراهة بعد منتصف الليل فلحديث عبد الله بن عمرو أن النبي وقت العشاء إلى منتصف الليل. كفارة اليمين بالله إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الابن المراق عمره 27 لكنها إعاقة كاملة دمور في خلايا المخ. هل يجوز لرجل أن يعطي شابا معاقا؟ أبوه متوسط الحال لكن الشاب معاق وعمره 27 سنة، أبوه ليس بالثري ولا بالفقير، متوسط الحال، هل يجوز أن يعطى هذا المعاق شيء من زكاة المال؟ نعم يجوز أن يعطى من زكاة المال شيئا. هل يمكن أن يجمع الجن والإنس؟ ما هناك في الباب إلا قول الله تعالى على فهم ببعض العلماء فيه لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، لكن الطمس لا يعني الغشيان. هل من خصص الدورة الأرضية في عمارة كمسجد أجر من بنى بيتا لعدم وجود كفاية مال لبناء مسجد مستقلا؟ قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أي جيران باب يجوز تجوز الزكاة عليه؟ أي جيران؟ لعدد الجرامات إذا كان معيار 21 ف97 جراما و210. نعم. هل تجوز صلاة المرأة من غير زورة جائزة مع الكراهة؟ هل يجوز تأجيل العقيقة إذا لم تجد ثمن هذا تأجيبها، وقد عقد مسيرين عن نفسي عند الكبر. الحالة المفطرة أيام في رمضان تؤديها أن مات عليها الإعادة، تقول أنا خطبوني وقبلت وانهار، وانهار اللي قرأ علي الفتحة. أهلي ما خبروني حتى فات النهار وعرفت، هل العقد يعتبر مقبول؟ تعالي ماهر ولا رجل ولا امرأة؟ أنا علي ناهر، لكن خطبوك وقبلت الحمد لله، والنهار اللي قرأوا عليه الفتحة، ما أدري قراءة الفتحة في بلادكم يعتبروها عقد ولا ما الذي حدث؟ هل زوجوك عقدوا العقد وأنت لا تدرين أو ماذا؟ يعني أنا أطرح سؤالا بغض النظر عن سؤالها. فتاة خطبت وقابلت الخاطب، فلما قبلت الخاطب ذهب أبوها وعقد عليها دون أن يخبرها بموعد العقد، الزواج صحيح. المساهمة بالمال في شركة تتوية مع تعديد الربح، تعديد الربح هذا خطأ، قد تخسر. مولية القحطاني أغلبها مسدد. أحسنتك الكلمة أبا حفصة، أنت رجل يبدو أنك سني والحمد لله. ممكن حلقة للأذكار الصباحي والمساء الصحيحة إن شاء الله بإذنك يا رب. حكم شراء معدات من البنك، لا أنصحك بذلك، البنك ليس بتاجر. البنك يذهب يرى المعدات بكم، بمائة ألف، على كم ستدفع؟ على خمس سنين بمائة وسبعين ألف، وقع قبل أن يشتريها لك. البنك ليس بتاجر. قل أسكن مع والدي، أنا وأولادي وزوجي مسافر، إذا تركتهم للعيش وحدي وأولادي أكون خالفت البر. قل أسكن مع والدي، أنا وأولادي وزوجي، أنا وأولادي، أنت أبوك وأمك وأولادك، زوجي مسافر، إذا تركتهم للعيش وحدي وأولادي أكون خلفت البر. أسماء السؤال، كم عمر أولادك؟ وإذا كان أبوك يخشى عليك من المعيشة وحدك، الأطفال صغار، الأطفال صغار أطفال، وأبوك وأمك يخشون عليك من المعيشة وحدك، فيقولون عيشي معنا نحافظ عليك، فكذا يوم سديد وصحيح. إن شاء الله نعمل درسا في البخاري عادل عبد العال بإذن الله، لا ندرس فيه، لكن مع الاعتكاف ومع صيام الست تأخر شيء، لكن إن شاء الله نعوده قريبا بإذن الله. عندي بنتان، هل يجوز أكتب لهما؟ لا أملك من نقود والشقق مع الفلوس، تكتب لهم كل ما تملك؟ لا تكتب للبنات كل ما تملك، أنتم قسمة الله تمضي، وما الثلثاني مما ترك. هل يجوز وجود مقرأة نساء ورجال المسؤول عنها رجل؟ يعني الرجال والنساء يجلسين مع بعض يتولي فتنة. صحة حديث عليكم بالكرفس، لا يصح. هل أفضل تصدق بالمال بدل العمرة؟ كل فيه أجر على حسب المقامات وحسب الأحوال، والله قال فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ما حكم إسبال البنطان إذا كنت تسبله كبرا؟ كبيرا من الكبائر، إذا كنت تسبله ليس للكبر فهو ليس لكبيرة والغالب. حديث دعاء دخول السوق: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله لو لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة ونهى عنه 1000,000 خطيئة ورفعه الله 1000,000 درجة، ضعيف ضعيف ضعيف. في سنده راوي يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو ضعيف جدا. حكم النذي وكيفية التطهر منه: نجس ويجب أن يغسل. صلاة الليل بصوت مرتفع بعض الشيء لا بأس بذلك. حديث لا ضرر ولا ضرار يصح لطرقه. نعم يا محمد، مش فاهم كلامك يا محمد المقنن. رأس هذا طرق نتيم بالسعودية من الله عليه بأمراض كثيرة، منذ مات أبوه من حوالي 3 سنوات ويقوم بعمل أمراض عن أبيه لما اعتمر عن نفسه. أظن أنه قال فالأولى، والله أعلم. زيارة المقابر حلال أم حرام؟ زيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة. هل الموتى يسمعون أو ماذا؟ قال تعالى: وما أنت بمسلم من في القبور إلا شيئا وقيب الوفاتي إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وأنه لا يسمع قرعاني عليهم. ما صورة استمتاع الجني بالإنسي في آية الأنعام؟ قال بعض أهل العلم: صورة استمتاع الجني بالإنسي أن الإنسي يقدم كفرا للجني، وصورة استمتاع الجني بالإنسي الإنسي بالجني ما يقدر بعض الأشياء المفقودة التي ليس عن غيب إنما شيء مفقود ممكن يبحث عنه معه فقط كما علم غيب. لا، هل مذي يبطل الصيام؟ لا. هل يغسل الإنسان عند خروج المذي؟ نجس يغسل وما حوله. يحدث نفسه أثناء الصلاة وشك هل تلفظ بالطلاق أم لا. هذا مريض يا أخي، روح المستشفى يتعالج. يعني في الصلاة يصلي وشك، يحدث نفسه هل هو طلق أو لم يطلق. مريض. هل أرسل الله للجن رسلا؟ رسولنا محمد رسول للثقلين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. إلا من العلماء من قال الجن أيضا منهم رسل قبل الرسول محمد: يا معشر الجن والإنس، لم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فهذه حجة لمن قال إن الجن منهم رسل، أما الرسول فرسول إلى الثقلين، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ما يؤيد على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي يرسل إلى قومي خاصة من قبل وأرسلت إلى الناس كافة. فهذا قد يؤيد أن الجن منهم رسل. قد قال تعالى: واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين الآيات. ما حكم الاستعاذات الأربعة من الصلاة قبل السلام من الصلاة مستحبة؟ خلافا لمن قال قطاووس بن كيسان اليماني، إن ثبت عنه السند لأنه في مسلم منقطع أنه سمع ولده يقرأ، أو عفوا سمع ولده يصلي لم يتعوذ بالله من الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة النار ومن ممات بشرف من سعد الجنة، أمره أن يعيد. لك رأي الله هو الجمهور على عدم وجوب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال: ثم وصل به إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليك. ما أفضل مكان لصلاة المرأة؟ أفضل مكان لصلاة المرأة بيتها. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. لكن إن كان في المسجد نزيد فضل مثل تعلم علم شرعي أو تعليم الصالحات، الفضيلة تتأتى ليس من الصلاة، إذن من المضاف إلى الصلاة. البرص كان ينفق على سيدنا إبراهيم عليه السلام، نعم ثبت ذلك في البخاري. رجل غني يريد أن يبني بيته، فهذا الرجل يبني له ويأخذ من الفقير زيادة عما دفع، لا يجوز ربا إلا إذا كان مقاولا يقاول، بس بهذه الطريقة التي ذكرت ربا. يوم يكشف عن ساق، ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت فيه روايتان في البخاري، في حديث طويل فيه ثم يأتي رب العزة سبحانه وتعالى في صورة غير صورتي التي يعرفون، يقول أنا ربكم، فيقولون لا لسنا لربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتي في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. هنا روايتان، فيها فيكشف عن ساق فيخر من كان يسجد له في الدنيا له ساجدا، ومن كان يسجد رياء أو سمعة يأتي كيما يسجد فيخر من وجهه طبقا واحدا. الرواية الأولى هذه فيكشف عن ساق، الرواية الثانية فيكشف ربنا عن ساقه. رواية فيكشف ربنا عن ساقه من الناحية الإسنادية معلولة، الأصح منها والذي عليه الأكثرون فيكشف عن ساق كالآية. وبعد ما وجه قولي فيكشف عن ساق، قال ابن عباس في ذلك رضي الله عنهما فيكشف عن أمر عظيم، فيكشف قيل كما يقال كشفت الحرب عن ساقها، هكذا قال أو يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. بنت صغيرة تصلي هل يحتسب لها الأجر؟ قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ومن العلماء من قال لما قال صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أعمالا كنت أعملها في الجاهلية من بر وصدقة ونحو ذلك هل تنفعني؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذه البنت تنفعها بإذن الله، في ينفع الله بها إذا بلغت. صلاة من انكشف جزء من ساقها، إن انكشف جزء من ساقها عن غير عمد فالصلاة تصح. هل يوجد سحر يقتل المسحور؟ وإنهم يضارين به من أحد إلا بإذن الله. الذي لا تدل على عدم قبول التوبة بعد الردة، باب التوبة مفتوح عموما، والوجه الذي يشتبه عليك رده إلى المحكم. المحكم عشرات الآيات والأحاديث تفيد أن الله يقبل التوبة عن عباده. هل يجوز جمع النية في صوم الدين مع التطوع؟ لا يجوز، إما أن تنوي نافلة أو تنوي فريضة. يا عمير لا، ليس هذا تأويل الأشاعرة. إذا ثبتت لفظة، إذا ثبت يا عمير افهم، إذا ثبتت لفظة يكشف ربنا عن ساقه قلنا بها لزاما، إذا ثبتت عن رسول الله. لكن الكلام الآن في عدم ثبوتها عن رسول الله، فلما لم تثبت عن رسول الله والآية فيها يكشف عن ساقه، يوم يكشف عن ساقه. والوجهان قيمان على العموم. سأكلمك صيانة لأرض عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هل كثرة الديون ترتبط؟ ولا لا تتبع المتشابه وتترك المحكمات؟ الله يستر عليك. تنفي صفة الوجه لله وصفة اليد لله، وتنفي عموم صفات الله برأيك وهواك. هل كثرة الديون ترتبط بذنب معين؟ كثرة الديون ترتبط بذنب معين؟ قد يكون وقد لا يكون. أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها كانت تقترض، كانت تستدين، فقيل لها في ذلك، قيل لها في ذلك، فاستدلت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافه الله. السجود السهو للزيادة يستجب التسليم مرة أخرى إذا سلمت بعد، يعني سجدت للسهو بعد السلام ستسلم مرة أخرى لانقضاء الصلاة، أما إذا سلمت قبل السلام فلزاما أن تسلم. امرأة تتصدق بلا علم زوجها، هل تأثم؟ تتصدق من ماذا؟ من مالها أو من مال زوجها؟ إذا كانت تتصدق من مالها فلا بأس بذلك، لأن النبي لما حث النسوة على الصدقة يوم العيد قامت المرأة إلى خرصها وسقديها فتصدقت به. وإذا جاءت لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث قالت: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لك. اعتقت جاريتها دون رجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعود قائلا: إذا كانت تتصدق من مال زوجها، من مال زوجها بغير علمه، من مال زوجها بغير علمه، فصدقة يسيرة خفيفة بالمعروف، يعني امرأة تخبز في الفلاحين، جاءت سائلة أن هناك رغيف خبز، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه، عن غير إذنه، فلها النصف، وللخازن النصف، وللزوج مثل ذلك بالمعروف. نعم. هل تجوز إمامة المرأة للمرأة في صلاة التراويح؟ هل تجوز إمامة المرأة للمرأة في صلاة التراويح؟ تجوز إمامة المرأة للمرأة في صلاة التراويح. لماذا من يعتمر عن أبيه الميت مرات كثيرة خلف الأولى؟ الأولى ابدأ بنفسك، الأولى حديث الرسول ابدأ بنفسك، أليس هذا يا أحمد بن فتح؟ بعدين أفعال الصحابة أيضا باعتبار، قلتم في قوله تعالى، قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنه في حق المنافقين كيف قد أثبت عليهم الإيمان قبل كفرهم. فاهم كلامه؟ يعني فهمني عبد الجليل من المراد الآية فيها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وجل صورة التوبة في شأن المنافقين، فقل إن المنافقين كانوا مع رسول الله، بعض المنافقين كانوا مع رسول الله في غزوة، فتكلموا فيما بينهم وقالوا: ما نرى أصحابنا هؤلاء إن أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فلغت المقولة رسول الله ونزل فيهم، فنزل فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فجاءوا إلى الرسول قالوا: إنا كنا نمزح يا رسول الله. والرسول لا يلتفت إليهم وهم يتعلقون بدابته وهو سائر يتلو الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. درجة حديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. كسند يصح لكن به علة أرجو مراجعته. عمر قلبه يتغير ماذا يفعل أكثر من ذكر الله يا عمر. يقول ذكرت أن الحمد اعتمرت كثيرا عن نفسي، على العموم قلت لك ما عندي يا أخ أحمد، أنت اعتمرت عن والدك مرة مرتين ثلاث مرات، اعتمر عن نفسك بارك الله فيك، وإن كنت فلا تعمر. لا معنى لأخذ منه باليمين، أي بالقوة، اليد القوية التي هي اليمين. ثم الإخوة أظن بدأ الأشاعرة يرسلون بعض الكلمات التي تنم عن رغبتهم في معرفة شيء. يا منار أقول لك الله يسلمك أنت والإخوة، في مسألة إخواني اسمها مسألة المجاز، مسألة اسمها مسألة المجاز ملخصها بسرعة. كم بقى الوقت يا عبد الرحمن؟ أولا ثوانيس هو الوقت انتهى، لكن إن شاء الله نعد بالبيان في أنواسة إن شاء الله في مقام آخر، لأن الوقت قد انتهى. هذا وختاما أسأل الله أن يبارك فيكم أيها الإخوة والأخوات، وأن يجمعنا وإياكم يا منار. الله له يد يا منار، له يدان يا منار، اسمع الكلام. بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال النبي كلتا يدي ربي يمين مباركة. قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، عشرات الأدلة على ذلك. تفصيل سيأتي الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا أخت منار، ووفقنا وياك لكل ما يحبه ويرضى. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله سبحانه وتعالى، فاحفظوا حدود الله، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وبلغوا عن الله أمره ونهيه، وحببوا الله في خلقه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بعد شكر الله سبحانه وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. بعد شكر الله أتوجه بالشكر لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين بارك الله فيهم وحفظهم الله، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أبا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.